بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، الإيقاظ الإسراع. وقرأ الأعمش: إلى نصب، إلى شيء منصوب، يستبقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر، يوم الخروج من القبور، ينسلون يخرجون. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية. قول موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. كان البخاري يريد أن يبين أن الأمر على الجواز، لا نقول بالتحريم ولا بالاستحباب، يعني ليس فيه ندب وليس فيه تحريم، إنما ينبني على الحالة التي يكون عليها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر ولما يلحد بعد، يعني لسه الناس بتحفر والكل جالس ومنتظر يعني أن يحفر القبر ليدفن الميت، فوجد هذه فرصة والناس متأثرون فذكر. يبقى لابد من أمرين: الأمر الأول وهو استعداد الناس لسماع الموعظة، يعني مثلا ما يجيش واحد في مقهى ويقعد يدي درس أو يدي موعظة أو محاضرة، ولكن ممكن مثلا وجد خطأ يزجر الخاطئ. هناك فرق بين الموعظة التي تنفتح لها القلوب وبين الأمر أو النهي الذي فيه زجر فتبهر به العقول وتخوف به القلوب. وجدت واحد على دائما صاحب المعصية ذليل منكسر، فأنت إن زجرته وشددت عليه ربما تصل يعني هذه الموعظة إلى الأمر والنهي إلى قلبه. هذا بخلاف أنك تجلس بقى وتقعد تدي موعظة وقال الله كذا وأيها الناس، فلابد أنك تنتقي المكان الذي تعظ فيه وأن تعلم استعداد الناس لسماع موعظتك، فربما تأتي بنتيجة عكسية. الناس يسخرون من الشرع، يسخرون من الدين، ويستهزئون بك إلى غيره، فلابد من الانتقاء. كذلك الأمر عند المقابر، لو هناك فرصة سانحة جنازة فيها أناس يعني عندهم استعداد للسماع، وكذلك ما هناك ما يشغلهم، يعني الميت بيقبر واحد بيدي موعظة هذا لا يجوز، لأن الناس في شغل الاهتمام بالميت وقبر الميت والدعاء للميت، هذا من الأمور الأساسية أولى وأفضل من المواعظ. على هذا ليس الأمر على إطلاقي، ولكن يجوز الوعظ عند المقام. ولذلك هنا البخاري يعني دائما تراجمه رهيبة، يعني فيها ذكاء، حتى كما قال أهل العلم: فقه البخاري في تراجم بتاعته هي الفقه. فقال: وقعود أصحابه حوله، يعني معنهم إيه بقى؟ إنهم جالسين حوله ليستمعوا، عندهم استعداد للسماع. لكن لو الناس ملهية وانت عملت تجر في الناس وأيها الناس وإلى آخره، هذا لا تؤثر هذا الموعظة، بل قد تكون مصدر سخرية ومصدر استهزاء بك الذي أنت في صورة الشر. يخرجون من الأجداث، قال الأجداث القبور، وأنا بيصور حالة القبر. بعثرت أي أثيرت، بمعنى بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، أثير أعلى أسفل وأسفل أعلى. الإيفاض الإسراع، الإفاض يوفضون أي سراعا الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصوب إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد يعني شيء كده كأنه ساري أو عمود. والنصب مصدر يوم الخروج أي من القبور. ينسلون أي يخرجون ولكن بطريقة سهلة. قال حدثنا عثمان وهو عثمان ابن أبي شيبة قال حدثني جرير وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط عن منصور وهو منصور ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد. أين بقيع الغرقد هذا؟ أين هو؟ في المدينة. هو البقيع، هي البقيع اسمه بقيع الغرقد لأن اسم كلمة البقيع اختصار، لكن تسمى إيه؟ لأن البقيع المكان المفتوح، فهذا المكان المفتوح إيه؟ بقيع الغرقد، لكن نظرا لاشتهار المكان سمي البقيع. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله في تهيئة للجلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه مخصرة. مخصرة أن زي شيء زي عود. فنكس أي مال، فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، ما من نفس خلقت إلا كتب مكانها من الجنة والنار. يعني كتب قبل خلق الخليقة جميع الخلق. ربنا عز وجل أخذ من آدم ذرية واستنطقه ألست بربكم، وأخذ منه أي من ذرية آدم مسحة أي قبضة، قال هذه للجنة وقبضة وهذه للنار. طبعا بعض الجهلة بقى يقول لك قبضة ازاي والكلام هذا ازاي، هذا رب حكيم عظيم عليم يعلم السر وأخفى. فأخذ سبحانه وتعالى هذه القبضة وهو يعلم من فيها، كل نفس فيها، وما عملها وما فعلها وأين منزلها وأين مكانها. فما من نفس في القبضة التي هي للجنة إلا وعلم الله ما هي فاعلة إلى أن تموت وإلى آخر نسمة في هذه الحياة. وقبضة أخذها وقال هذه إلى النار. ولذلك كل قد كتب مقعده من الجنة. ولذلك كان السلف يا أخواننا لما بيقرأوا هذه النصوص وبيعقلوا عن الله عز وجل يعني كانوا في حالة من الفزع والقلق وحالة من الاضطراب. يعني تخيل مثلا أنت النتيجة بتاعتك معلومة، فلان الفلاني في الجنة في النار، معلوم انتهى، إما في الجنة وإما في النار، وعلم الله حالك أن مآلك إلى الجنة وأن مآلك إلى النار. هذا يعطيك شيء من الرعب، شيء من الفزع، بمعنى كلما رأيت نفسك يعني سكنت غفلت لعبت قلت يا الله لبين أنا، فيزيدك خوف وفزع ورجوع للنشاط ورجوع للجد، خشية أن تكون من هؤلاء. لذلك لما جاء بعض الصحابة وقال يا رسول الله ما نحن فيه، أمر قضي وقدر أم مستأنف، يعني لو اشتغلت كويس هدخل الجنة، اشتغلت وحش هدخل النار، هو مستأنف ولا خلاص انتهى؟ قال بل أمر قضي وقدر، كل نفس إلى يوم القيامة علم مقعدها من الجنة أو النار. طيب ففيما العمل؟ وده السؤال اللي هو الموجود، سأل الصحابة ففيما العمل؟ طب لما كل واحد بقى خلاص مكانه انتهى، أنام وانتهت المشكلة. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما جد. ولذلك كان الفضيل يجتهد ويجتهد ويجد في العمل ويقول لنفسي حتى لو كانت الأخرى ما لمتك، يعني لو دخلت النار أقول أنا بذلت خلاص. ولذلك يعني جاء علي، جاء أحد السلف يعني فقال لعلي رضي الله عنه أو لأبي بن كعب قال له يعني الله عز وجل أوحك في نفس شيء. ابن الديلمي، ابن الديلمي جاء لعلي بن أبي طالب أو لأبي بن كعب وسأل أحدهما، يعني حاك في نفسي شيء من القدر، فحدثني عسى أن يذهب الله عني ما أنا فيه. وده الكلام اللي ممكن أي إنسان يجيله، يعني القدر. طيب يا أخوانا، أنا يعني ربنا عز وجل لما كتب على هذا الشقاء؟ لما كتب على هذا السعادة؟ لما أغنى هذا؟ لما أفقر هذا؟ لما عذب هذا؟ لما رحم هذا؟ لما هذا؟ أشياء في القدر. ففهم أبي أو فهم علي، فهم مراد ابن الديلمي هذا، في مشكلة في صدره، في بعض الاعتراض على الخالق. ما معنى لما وكيف اعتراض؟ لأن أنت عبد مخلوق، خلقك الله عز وجل بلا سبب منك، بلا سبب، وأعطاك وحباك وأنعم عليك. فقال له علي أو أبي رضي الله عنهم جميعا، قال له: اعلم، اعلم أن الله لو عذب أهل سماواتي وأهل أرضي وكل من خلق عذبهم، ما كان ظالما لهم، لو عذب أهل سماواتي وأهل أرضي ما كان ظالما له، لأنهم هم خلقه والذي خلقه، هم ملكه، فالملك يتصرف في ملكه كما شاء. وكيف لو علمت أن هذا الملك رحيم حكيم عليم، عليم حكيم، عليم بكل شيء، ويضع الأمر في موضعه بحكمة، ولو رحمهم يعني لو أدخلهم الجنة لكانت رحمته أوسع من أعمالي، ولو مت على غير هذا لمت على غير الفطر، على غير الإسلام. لا يدل على أن العبد لابد أن يسلم أن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، وكلما كان فيك شيء من الخير عظمه الله لك وقبل منك القليل وضعف وأعطى عليك الكثير. لكن أنا لا أتدخل في ملك الله عز وجل، بمعنى لو وجدت نفسي نشأت بين أبوين مسلمين، يعني أنا بالأمس وأنا جالس بحضر بقرة في البخاري، فلما قرأت محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، محمد البخاري عالم الأمة الذي يعني شرف الله هذا الرجل أن جعل كتابه بعد القرآن، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، دول كلهم إيه؟ مسلمون. ابن برد زبة كان مجوسي. والله أمس لما جلست أتخيل هذا، إن هذا العالم الفح الفذ، يعني عالم الدنيا، أبوه كان مجوسي، وطبعا مات على المجوسي. فطبعا الإنسان يعني إذا وجد منة من الله لأنه بين أبوين مسلمين، أو أنه مسلم، أو أنه يصلي، أو أنه ملتزم، أو أنه يسر الله له بعض، مش لازم كل الطاعات، بعض الطاعات، يعلم، يعلم أن هذا باب من الخير فتح له. وحتى لو كان إنسان والعياذ بالله يعني ضال شقي في الدنيا، لا ييأس، لأن العبد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يفضل على ضلال وعلى غواية وعلى عمى، كما وقع. من كان يتخيل أن عمر بن الخطاب، حتى كان يقال لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، يستحيل. من كان يتخيل أن عمر بن الخطاب يبشر بالجنة وهو حي؟ أنت يا عمر خلاص انتهينا معك، صك أنت في الجنة. وهذا متى؟ قبل أن يكون خليفة، وقبل هذه الأشياء، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان دايما يحاول يروح عن نفسه ويجعل نفسه يعني دائما في رجاء، فإن قصر يبقى على دائما في خوف، ودائما يسير بين خوف وبين رجاء، بين خوف عظيم جدا أن يكون من أهل النار. فهذا القضية هذه يعني كفيلة إنها تقلق مضاجع أي إنسان، تقلق مضجعه. يعني مرة أحد السلف بشباب يضحكون، فالعالم ده بكى حزن، قال على ما تضحكون؟ لماذا؟ أعلمتم مضاجعكم أماكنكم في الجنة أم في النار؟ قالوا لا. قال فعلى ما ضحك؟ على ما ضحك ده أنا بتخيل في أمور الدنيا أمور عجيبة جدا، بتبقى نتيجة الثانوية العامة بانت وموجودة في المدرسة أو في الإدارة أو في أي مكان، والطالب لسه ما عرفهاش، وطالب متفوق جدا، يمكن الخيبان ده مش همه حاجة صح؟ خلاص، لكن متفوق جدا، ويعمل إزاي؟ ترعش، لا يقر لها قرار ولا تسكن له نفس إلا بعد ما يسمع بأذني النتيجة. زي تخيل أنت حالك، أنت يعني تعلم يقينا أنك في أحد الدارين وفي أي الموضعين، إما جنة وإما نار، وهتموت وبعد الموت وبعد القبر أهوال وبعد القبر نشور كأنهم إلى نصب يوفضون، وبتجر وزحام وبعد ذلك انتظار نزول الرب سبحانه وتعالى، وقوف العباد على الأقدام قدر 50,000 سنة وأنت واقف في عناء وشدة وزحام، دنت الشمس من الرؤوس حتى ألجم العباد والجامن، وقبلها ظلمة يعني ما في، حتى لو لا ترى يدك ظلام كالة شديد جدا، وجوع حتى أن يعني أكبادك تفتتت من شدة الجوع، ظمأ حتى أن لسانك يخرج يلهث، احترق الجوف من العطش، وأنت في هذا الزحام وفي هذه الشدة وهذه الصعاب، ونزل الملك سبحانه وتعالى لفصل القضاء للحساب، وفجأة أذن في العباد كل سيأخذ الكتاب بما فيه النتيجة بتاعتك عملك. وقد يكون عندك في نفسك يعني بعض الشعور يمين يشمال، لكن شوف مدى الهلع ومدى الفزع الذي أنت عليه. فمن أخذ بيمين ماذا ما شعوره؟ يعني الإنسان لو استحضر هذه الآيات وحال هذا الذي فعلا بعد هذه الأهوال من دنيا أو قبر وبعد القبر وحشر وأهوال عظيمة جدا، بيصرخ في العباد ها أم اقرأوا كتابية، حتى هو لدرجة يعني عاوز يعرف الناس كلها إيه اللي جوه الكتاب، ماذا جاءه من بشارة من الله عز وجل بأعمال صالحات وبمغفرة الذنوب، اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. والتاني بقى خد الكتاب، طبعا تخيل بقى حال الحسرات، يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي، يعني ليتني مش عارف حاجة خالص. وزيك برضو الواحد لما بيعود يقرأ مثلا آخر سورة عمة الكافر، يوم يقول الكافر يقول إيه؟ يا ليتني كنت ترابا، يعني إيه؟ يعني اقرأ المشهد ده برضو، ما هو بعد ما خد الكتاب بالشمال ولسه بعد الكتاب بقى، لسه هو خد الكتاب وبعدين ده النتيجة، بعد النتيجة بقى هاي إيه؟ العذاب والنكال والعياذ بالله. فتخيلوا بعد ما ربنا عز وجل يفصل في القضاء بين العباد الإنس والجن وباقي الكائنات حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، من الحمار اللي رفس حمار، من الجحش الذي رفس جحش، قصاص. بعدها يقول الله عز وجل لهذا كله كونوا تراب، خلاص لا في جنة ولا نار، انتهت الحاجات دي خلاص، دي آلة ربنا جعلها في الدنيا، يعني من عظيم آياته ومن الحكم العظيمة، منها فوائد لك ومنها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكونوا تراب، تخيل بقى هذا الذي أخذ الكتاب بالشمال وده اللي علم أنه سيدخل النار، تمنى لما بيشوف الحمار والجحش والكلب والخنزير والقط كل هذه الأشياء ولن يدخل النار، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت هؤلاء. لأن طبعا ربنا عز وجل يعني حليم رحيم، فما ذكر لنا التفصيل يعني، فيتمنى أن يكون كحال هؤلاء والعياذ بالله. ولذلك الإنسان لابد أن يحاول يعني في أمر القدر أن يستعمله في الجد. كلما رأى من نفسه فترة شحن نفسه، كلما رأى تكاسل شد من أدر نفسه، كلما رأى غفلة يعني حاول أن يقبل على ربي، حاول يراجع نفسه. يا نفس توبي، يا نفس أنيبي، يا نفس أقبلي. ولذلك كان بعضهم يفضل جالس، أتذكر يوم كذا أن فعلت كذا، وتذكر ساعة كذا. هو ده الحساب حتى النفس تستمر في الطاعات والقربات. لكن أنا ماشي ماشي ماشي باكل وماشي، كلهم بمر بمر بممرة الأيام شوية وفلان مات. يعني وصلني الخبر هذا يعني تقريبا قبل الفجر بساعة أو ساعتين تقريبا، خبر الشيخ الذي مات. تخيل تخيل، هذا فعلا يعني رجل من أهل العلم وأهل الفضل، وعنده يعني كل الناس يعني رسائل بتيجي. أو أنا مثلا من الذي أرسل لي؟ واحد أخ من الإخوة الأفاضل قريب منه، فلان الشيخ ما. تخيل بقى لو إنسان فاسق، إنسان عادي، ما أحد يعبأ به ولا أحد يسأل عنه. فلذلك الإنسان يحاول دائما أنه يعني ينشط ويشد من نفسه قبل ما يقال فلان مات، لا أم ولا أب ولا زوجة ولا ولد ولا أحد يذكرك. يعني أحب الناس أمك وأبوك، يعني بعد شوية والله لو ذكرت الأم ربنا يرحمه. لكن كله بيعيش طبيعي، يعيش حياته عادية جدا، وأنت في قبرك ما أحد يدري ماذا يقع لك من نعيم أو من سخط والعياذ بالله. فهنا قال إلا كتب مكانها من الجنة والنار، كل نفس مقدر لها دي فين ودي فين، وإلا قد كتب شقي أو سعيد. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. طب ايه لازمة العمل طالما انه الامور مقدرة والواحد بقى خلاص يتوانى ويتكاسل؟ ولكن ننظر لحال هؤلاء الذين بشروا بالجنة، ننظر الى احواله، هل تراجعوا؟ ركزوا معي في هذه الجزئية، هل تراجعوا عن المكانة التي كانوا عليها قبل البشارة؟ هل تراجعوا؟ هل الصديق بعد ما كان رقم واحد بقى رقم اثنين او ثلاثة؟ مستحيل، ظل لآخر رمق، وأرانا الله فيه عظيم آيات في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ثباته، كيف كان موقفه من حروب الردة، ولما ارتدت العرب وكاد الإسلام أن ينزوي وقام قوم عجيبة، وباقي الصحابة يمكن بدأ الفتنة عظمت حتى الكل قال ننزوي كل أحد يقعد في بيته. فرضي الله عنه قام قوم عجيبة جدا، وما مات إلا وجنوده على تخوم فارس الروم. كذلك عمر وعثمان وهؤلاء، يعني عمر تخيلوا مبشر بالجنة، ولكن أين كان، أين قلبه؟ قلبه كان معلق إنه كيف يكون في منزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، لا يفعل حتى في الأكل، حتى في الشرب، حتى في اللباس، الثوب اللي كان بيلبسه. فلذلك يعني استطاع هؤلاء فعلا إيمانهم بالقدر أنهم يعظموا أمر الله عز وجل، ويروا لأنفسهم أحوالهم أنهم فعلا أهل لهذه المنزلة وأهل لهذه المكان التي يعني بوأها الله عز وجل إياهم. فقال أي نبي صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. وذلك أحيانا الواحد إخواننا بيجد نفسه في بعض الأوقات نشيط ومجد، وبيرى بأن قلبه يكاد يطير، حين يعود يشعر كده يا سلام ده أنا في لذة في سعادة، ويعني أنا لو مت الآن إن شاء الله كده تقريبا إن شاء الله الجنة. وبعض الأوقات ترى في القلب قسوة وشدة كجلمود صخر حطه السيل من علي. وترى نفسك كده في سفهات وتفهات، وترى نفسك لو مت على هذه اللعمة ربما تكون سببا في دخولك النار. إذن هذا يحتاج الإنسان إيه؟ أنه دايما عاوز وقود، وقود تعجل قبل ما أن تأتيك المنية وأنت على حين تفريط وتقصير. يعني دخل بعض أصحاب ابن مسعود وأخي الشيخ عثمان أخبرني أنه أيضا ورد عن ابن المبارك، فنأخذ بالأعلى، دخلوا على ابن مسعود وهو مريض، فلما راهم بكى قيل ما يبكيك؟ قال الذي أبكاني أن الذي جاءني، يعني المرض جاءني على حين فترة، يعني ما كانش عندي نشاط جامد. ليه بقى؟ لأن الإنسان إذا مرض أو وقعت له مشكلة وكان على أمر ما يكتب له الأجر كاملا حال علته كامل، لكن لو في نزول نفس القضية. وذلك الإنسان الشباب لما يجد ويشتغل، لما تصيبه الكهولة والشيب نفس العمل اللي كان بيعمله وهو صغير يكتب له كاملا وهو كبير حتى لو أدى منه الشيء القليل. فقال ابن مسعود الذي جاءني جاءني على فترة وكنت أتمنى أن يأتيني حال نشاط، أن أنا مرضت كده وكنت يعني في حالة من النشاط قبل هذا. فلذلك تجد صاحب السعادة ميسر له، تجد نفسك في تأثير لقيام الليل، لكن بعض ما عنده ما شاف يقوم الليل، ده مش عارف يصلي الفجر، ده جاي زي السكران بيصلي كده مخه مطول، دايما يأتي بالصلاة دوبار، دايما يعني عنده يعني صد عن أي طاعة، نفسه شحيحة. هذا يكون على حذر ويستغيث ويلوذ بجناب الله عز وجل. وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. لما تبدأ كده تستغيث وتتذلل لربك عز وجل. يعني ذكر ابن المنكدر، محمد بن المنكدر، قال: خرجت في يوم عيد، قال: فرأيت جنازة يحملها أربعة وخلفهم امرأة تسير، فقلت: سبحان الله، رجل من المسلمين يموت ولا يحمل جنازة إلا أربعة؟ يعني أين الناس؟ أين أهله؟ أين عشيرته؟ أين قبيلته؟ قال: فسرت خلفه، فلما وضعوها قلت له: من هذا؟ قالوا: لا ندري، نحن أجراء، يعني أجرتنا هذه المرأة لحمل جنازة ابنه. قال: فأقبلت على المرأة قلت: يا أمه، من هذا لك؟ قالت: هذا ولدي وفلذة كبدي، كان عاقا عاصيا لي، كان عاقا عاصيا لي، ما ترك لله ذنب إلا وفعله. فلما كان قبل موتي بأيام قال: يا أمه، يعني أظن من نفسي أني سأموت وإني قد عصيت الله عز وجل، والناس يعلمون ذاك مني، فإذا أنا مت وأنا في حال السكرات لا تبكي علي، ولكن ضعي قدمك على خدي وقولي: هذا جزاء من عصى الله. ضعي قدمك على خدي، يعني إذا أردت لي السعادة وأردت لي يعني أن أكون بخير فعلي ما أمرك به، فضعي قدمك على خدي وقولي: هذا جزاء من عصى الله. ثم قبل يدي ورأسي وقدمي وقال: اعفو عني. فقلت: قد عفوت عنك. فلما مات وضعت يعني قدمي على خدي كما فعل، ثم قال لي: اخرج بجنازتي ولا تعلمي بي أحد حتى تضعيني في قبري. قالت: ففعلت. قالت: فلما وضعت قدمي على خدي وفعلت واستغثت بالله عز وجل، قالت: كأني سمعت صوت يقول لي: قد رضيناه، أو قد رضيناك له أو فيه، وغفرنا له. فعندها طبعا دفنت الولد، والقصة طبعا ذكرها أبو نعيم في الحلية الله أعلم بصحتها. اللهم الشاهد بأن الإنسان كل من كسر وذل وأقصر الطرق كلما كان هذا سبب في قبول يعني حاله واستمرار طاعته. واحذر احذر إن جاءتك فترة أن تقف، حاول كده تلم أوراقك. مثلا الفترة جاءت بك يبقى لازم أواظم على الصلوات في الصف الأول، لازم أقيم كل الطاعات التي كانت معي أقيمها. لأن يا إخوان والله والله الذي لا إله غيره ما من إنسان ترك طاعة كان مواظبا عليها إلا وصعود الجبل أيسر من إرجاعها. لو كان عندك أي طاعة، كنت طالب علم، كنت مجتهد، كنت تحفظ، كنت تقيم الليل، أي طاعة من الطاعات، ثم تهاونت بها وسبتها، صعود الجبل هتلاقي نفسك بتزاحم. بس غير الأول فين؟ أين؟ صعود الجبل أهون من أنك تعيد هذه الطاعة وتجد هذه اللذة التي كنت تجدها قبلها. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.